صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فخلد الله ذكره في القرآن على مر العصور والأزمان، على مر العصور والأزمان يذكر إبراهيم الخليل بكل ثناء ومدح. إن إبراهيم كان أمة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان فاستجاب الله عز وجل دعاءه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية. لوط عليه الصلاة والسلام ينادي ربه بعد أن رأى الفاحشة في قومه وهم يصرون عليها، بل أمروا بطردهم لأنهم يتطهرون يتنزهون عن فعل الفاحشة. قال رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، امرأته كانت كافرة، كانت تخبر قومها بأضيافه، تعظيما لهم وتكريما من الرب العظيم الجليل. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أرسل الله تعالى عليهم حجارة من السماء من نار جهنم، وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا نرى تلك المناجاة أيضا من سليمان عليه السلام لما رأى نعم الله عز وجل عليه تترى متتابعة، ما تكبر وما تجبر وما طغى، لكن قال في خضوع: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بلقيس المرأة الصالحة التي كانت تعظم وتعبد من دون الله في أرضها وهي سيدة في قومها، أسلمت وخضعت، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأدخلها الله عز وجل الجنة. موسى الكليم عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل الرجل ولم يقصد ذلك، قال في مناجاته لربه وهو خائف وجل، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولم يكتفي بذلك فقال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ويخرج من قريته وهو خائف يقف ونجني من القوم الظالمين. وهو وحيد فريد بلا أهل ولا بلدة ولا أصحاب، يناجي ربه عز وجل قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته النعم ومكن الله عز وجل له في الأرض وأدخله الله عز وجل في رحمته عليه الصلاة والسلام. الدعاء على القوم المفسدين إذا طغوا وتجبروا، هذا في القرآن العظيم: رب انصرني على القوم المفسدين الذين يكفرون بالله واليوم الآخر بعد أن بذلوا ما بذلوا في دعوتهم وقدموا لهم النصح. لكن الله عز وجل لما أخبرهم أن هؤلاء لا أمل فيهم يدعون عليهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعوا على قومه عليه الصلاة والسلام. من شيخ كبير بلغ من الكبر عتيا يسأل ربه عز وجل أن يرزقه بولد صالح، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. الملائكة لا يغفلون عن الدعاء لك وأنت نائم غافل، ربما لا تتذكر أن تدعو لنفسك. وملائكة الرحمن رحمة من الله عز وجل، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. دعاء الملائكة لعباد الله الموحدين ودعاء الملائكة مجاب، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهل أصابهم الغرور أو الكبر؟ حاشا وكلا، وهم من خشيته مشفقون. ما ارتكبوا ذنبا، ما وقعوا في صغيرة ولا كبيرة، ولكنهم من خشية ربهم مشفقون. ومع ذلك فإن الله تعالى لا يجامل أحدا. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فلا إله إلا الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. دعاء المؤمنين وقت الكروب والشدائد عند حلول المحن والأزمات والفتن علمنا الله عز وجل إياه في القرآن: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. دعاء من القرآن: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الرجل إذا بلغ أشده، إذا بلغ 40 سنة، علمه الله عز وجل هذا الدعاء. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة اكتملت قوته. ووصل إلى هذه السن حيث الحكمة وفيها رجاحة العقل، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ألهمني ووفقني وأرشدني لكي أكون لك من الشاكرين، وعلى والدي أن يشكر لي ولوالدي. يا من تسبون آباءكم وأمهاتكم، ألا قبحا لكم، لا يقبل الله منكم صرفا ولا عدلا ولا وزنا لكم، ولن تدخل الجنة ما دمت عاقا لوالديك. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، يدعو لنفسه وللوالدين ولذريته، ثم يعترف بذنبه وتقصيره: إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما جزاؤهم؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأبرار يا رب العالمين. المؤمنون لا يحملون غلا ولا حقدا في صدورهم لأحد، فيحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون السلف الصالح. وقد علمنا الله عز وجل هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا إذا نزع الله الغل والحقد من صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الرجل المؤمن لا يعرف البغضاء، لا يعيش في أحد ومشاكسات وعداوات مع إخوانه، يشتم هذا ويسب ذاك، هذا يبغضه وهذا يكرهه، وهو يعادي هذا ويعادي هؤلاء. أبدا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلم مسالم يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين، لا يتكبر. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كن متواضعا مؤدبا طيبا خلوقا مع إخوانك الموحدين. هكذا أخلاق القرآن، وهكذا كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. دعاء آخر فيه تسليم وتفويض وخضوع واستسلام وانقياد لله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك.